اليوم فعلا فعلا اثبت لي واثبت لي عشرات الالاف بانك مبدع حقيقي برغم اي شيء يصير. انت تتم بادائك الجميل وحضورك الرائع، ولا شو رايكم؟ يعني لازم توافقون الراي وتسمعوني صفقه للشيخ، يستاهل كل خير. الله يعطيكم العافيه. الشيخ، في حديثنا في الجزء الاول تكلمت عن زين الشهور كعمل لا قصد واسع، ونعرض على قنوات كثيرة على مستوى الوطن العربي، نعم. حتى يمكن خارج الوطن العربي الشيخ نعرض. اي نعم، بثت حتى في أمريكا يعني. التصوير الشيخ، يعني الشيخ مشاري بذل فيه جهد كبير، نعم. لأن نحن شفنا كليب جميل ومتجانس وصورة جميلة، لكن اللي في الكواليس يخبرونا بأن فعلا كان في تعب كبير وإطالة في أيام التصوير. طبعا احنا كان المفروض ان نروح على اساس نصور الكليب يعني باربعة ايام، والكليب يتطلب ان نصور داخل مراكب شراعية. ولما وصلنا هناك حازين احنا خمسة ايام والتصوير، يعني نريح اول يوم بس ونبدأ تصوير، واخر يوم تصوير نسافر على طول بلبنان. كان المفروض كان يعني يكون التصوير في المالديف، بس ظروف الجو حالت يعني دون التصوير. فوصلنا لبنان، طبعا كانت الأجواء حارة وكان البحر يعني تقلب، يعني أول يوم كان شوية هادي، لكن تعطلنا على مركب شراعي كان خربان وكذا، ووقف الدنيا كلها، فاضطرينا ننتقل إلى مشهد ثاني في آخر الكليب. لما بلشنا صورنا أول يوم ومشى، ثاني يوم احنا رايحين على أساس خمسة أيام صارت عشرة أيام. ثاني يوم تقلب الجو وصار هواء وما قدرنا نركب المراكب، لأن إذا بنصور بيصير المركب يعني يتحرك وايد، ما نقدر نصور يعني، والكاميرات يعني كاميرات سينمائية مع المخرج محترف جدا، يعني مخرج أرجنتيني مع ستاف لبناني كله، شركة عالمية. بس الفكرة أن يعني كانوا خايفين يعني على الكواليتي، وخايفين أيضا على الأجهزة، يعني يمكن خايفين على الأجهزة أكثر مني لأن سينمائية وغالية جدا وبحر، يعني فعلا أي تعرض للماي الجهاز خلاص. أي نعم، أي نعم. بس الشيخ، يعني لما تقول لي مخرج أرجنتيني وكورال إنجليزي أو بريطاني، أي نعم، وتصوير في لبنان ولغة فرنسية ولغة إنجليزية، يعني أنا قاعد أحس إن في أبعاد عالمية في هذا العمل. قصدت الشيخ تتعب وايد على الشغل؟ لا، الموضوع أبسط من كذي. يعني إحنا فكرتنا إن يعني إحنا قاعد نحترم العمل هذا. ليش إحنا دائما ننظر للعمل الديني إنه عمل تشيب؟ يعني دائما يعني مش حالك يلا عمل ديني وكذا. لازم الاحترام، قدر يعني بقدر احترامك لهذا العمل قدر ما أنت تتعب فيه وتحرص على الجودة فيه. والاتقان شعار مهم عندك الشيخ. اي نعم، يعني نحاول قدر المستطاع. لا ما شاء الله قدها وقدود، وحتى في على ما يعني ما يرتبط باللهجه والكلام، يعني الشيخ مشاري ما ادري شو راي الجمهور، بس انا اشوفه وايد اتقن اللهجه الاماراتيه. شو رايكم يا جماعه الخير؟ يعني كثير تألقت الشيخ في طبعا الفضل بعد الله عز وجل يعود لاخوي يعني عبد الله اسماعيل المنصوري، صاحب كلمات رضيا طارش وصاحب كلمات لعاد. مو بس كذي، هو الملحن لرضيا طارش ولعاد، وكان يعني اول لحن له واول كلمات كانت من نصيبي. احرجتنا الشيخ، جزاك الله خير. لا هو فعلا يعني لما الشيخ، لا انت فعلا مبدع يعني عبد الله، مو لا مجامله. لا يعني انا شفت التصويت الاخير اللي يعني كان في منتدى القراء، كانوا يعني ينصحوني في إنشاد بعض الأناشيد في الليلة هذه، فكانت أول أنشودة يعني حازت على أعلى نسبة تصويت، أضفيت على الحسني العبقة ثم ليس الغريب ثم لعاد. وأنا أذكر لعاد بالحفلة اللي طافت من بداية الحفلة والشباب يقولوا لي لعاد ولعاد، يعني حاضرين. أتقان اللهجة الإماراتية الشيخ، وأنك تنشد بهذا اللون، شو أضاف لك وقبوله؟ يعني عند نحن توقعنا النجاح العمل هذا في الإمارات بصراحة، بس لكن تفاجأنا إن في الكويت الجمهور تقبل رياض الطارش وتقبل عاد. مو بحلو أنا أتكلم عن هالأناشيد. لا إحنا يعني الكويتيين والإماراتيين والخليجيين كلهم فعلا أهل يعني، ونعرف كل المفردات اللي موجودة في السعودية، في البحرين، في قطر، في الإمارات، في عمان. هذا يعني شيء يعني شيء قديم يعني. لكن الغريب أن رضي الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه تنفهم حتى في الدول العربية الأخرى مثل مصر يعني. بالله عليك. لا ما أعتقد. لا أنت قاعد تواضع. أنت يعني حكايتك مع والله مو مجاملة يعني ولا تقليلا من مصر. مصر جمهور كبير جدا طبعا، وصعب جدا، وأشبه بلجنة التحكيم يعني. يعني مصر يعني جمهور ما يرحم يعني ولا يستاهلون. ما قلت جنسية معينة الشيخ، قلت سعودي صفقوا الإخوان السعودي، قلت مصري بعد ما شاء الله يصفقون، يستاهلون طبعا كل خير الشيخ. ودنا نسمع منك الشيخ إياد الجلال من خدمة العفاسي بعد من الأشياء الطيبة. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه، لي صاحب يشكو الديون فقضها عنه وبلغه الذي يهواه، وأنله في دنياه كل كرامة وقه الذي يخشاه في أخراه، واغفر ذنوب أصوله وفروعه وصحابه وجميع من آخاه. الله الله الله. شيخ مشاري، عندك آلية معينة في اختيار الكلام واللحن؟ يعني ما أعتقد أن مبدع مثلك يختار الكلام واللحن يعني